بسم الله الرحمن الرحيم. لما ذكر المصنف رحمه الله ما تقتضيه شهادة لا إله إلا الله عرج بعد ذلك فيما تقتضيه شهادة أنا محمد رسول الله، فقال وإنه خاتم الأنبياء، وإن محمدا عبده المصطفى، وإن محمدا عبده المصطفى معطوف على نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله، إن الله واحد لا شريك له ولا شيء مثله، فهو العقيدة. وهنا ونقول وإن محمدا عبده المصطفى، قوله وإن محمدا عبده المصطفى، محمد هو علم للنبي عليه الصلاة والسلام، وهذا الاسم هو أشهر أسماءه، له عدة أسماء مثل أحمد والحاشر والعاقب، وله أوصاف مثل نبي المرحمة ونبي الرحمة وهكذا، وأشهرها محمد، لذلك قال وإن محمدا عبده المصطفى. عبده هذه من أعظم أوصاف، هذه من أعظم الألقاب التي يتصف بها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي العبودية، لذلك الله عز وجل ذكرها في أعظم المواطن مثل نزول القرآن، قال تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، وقال الحمد لله الذي أنزل الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما ينذر بأسا شديدا من لدنه وبشرى، الحمد لله الذي أنزل على عبده الفرقان، فوصف بالعبودية عند نزول القرآن، ووصف بالعبودية أيضا عند الإسراء والمعراج، فقال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. فقوله وإن محمدا عبده المصطفى يعني المختار، فهو صفوة من صفوة. كيف؟ صفوة في نسبه، وصفوة من المكان الذي اختاره الله فيه، فأشرف البقاع مكة، فهو صفوة البقاع، ونسبه صفوة الأنساب، لذلك هو من هاشم، هاشم من قريش، قريش من كنانة، كنانة من العرب، العرب من ذرية إسماعيل، إسماعيل من إبراهيم، فانظر إلى سلالة عظيمة، فهو من سلالة إبراهيم عليه السلام، فهو صفوة من صفوة، وصفوة أيضا في أخلاقه كما قال سبحانه وإنك لعلى خلق عظيم، وإن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى. نبيه هنا وصف بالنبوة، والله عز وجل نبأ اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، فجعله نبيا، قل فأنذر جعله رسولا. ونبيه المجتبى أيضا اجتباه من بقية، اجتباه من سائر الخلق، فهو مجتبى صفوة من صفوة، ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى، اللهم صل على محمد، رسول المرتضى، فهو صفوة الرسل، وقبلها صفوة البشر، وقبلها وبعدها صفوة النبوة، يعني هو صفوة الناس وصفوة الأنبياء وصفوة الرسل وصفوة أولي العزم، فهو خيار من خيار من خيار من خيار، صفوة من صفوة من صفوة من صفوة من صفوة عليه الصلاة والسلام. ذلك قال ورسوله المرتضى، مرتضى يعني نفس معنى اجتبى واصطفى، فارتضي أن يكون رسولا. ثم ذكر مكانته عند الأنبياء من حيث الختم وعدمه، قال وإنه خاتم الأنبياء، معنى خاتم يعني نبوة كالوعاء، نبي نبي نبي نبي، فلما أتى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الوعاء أغلق وختم عليه خلاص ما عاد فيه نبي، هذا معنى خاتم طبع عليه وانتهت وانتهى وعاء النبوة، وإنه خاتم الأنبياء كما قال عن نفسه وإني خاتم الأنبياء، وقال وأنا خاتم الأنبياء، وقال إلا إنه لا رسول بعدي، وقال وأنا العاقب الذي لا نبي بعدي، فهو خاتم النبي، فكل من ادعى النبوة بعده فهو كذب، فهو خاتم المرسلين. قال وإنه خاتم الأنبياء وإمام الأتقياء، إمام الأتقياء أي الذي يقتدى به، كما قال سبحانه لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فمن أراد التقوى فعليه أن يقتدي به، ومن كان متقيا فقدوته هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فهو إمام الأتقياء، يعني إمام الأتقياء ممن لم يوحى إليه فلم يكن نبيا. عندنا الأنبياء هو خاتمهم، الأتقياء هو قائدهم، ثم عندنا المرسلين، قال وسيد المرسلين. سيد المرسلين يعني من مقام السيادة، يعني هو المقدم على المرسلين، وما ورد من أحاديث في أن غيره أفضل منه إما من باب التواضع، مثل لا تفضلوني على يونس بن متى، وقال من قال أنا خير موسى من يونس بن متى فقد كذب، وفي الحديث الآخر صحيح البخاري قال لا تفضلوني على موسى، لما لطم اليهودي ذلك الرجل، لما يهودي وأنصار تشاجر فقال موسى أفضل، وهذا قال محمد أفضل، فلطم الصحابي ذلك الرجل لأن فضل موسى عليه، فلما أتى يسلم قال لهم لا تفضلوني على موسى، لأن التفضيل هذا من باب العصبية أو من باب التنزل من ذلك الرسول الآخر، واضح لكم. وهو القائل أنا سيد ولد آدم ولا فخر، وفي صحيح مسلم لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم ينادي الرسول قال يا خير البرية، التفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال ذاك إبراهيم عليه السلام، فقوله خير البرية إبراهيم، وقول لا تفضلون على موسى، وقوله أن لا ينبغي لعبد أن يكون يعني يقول أنا خير من يونس بن متى، هذه من باب التواضع، وهو القائل أنا سيد ولد آدم ولا فخر، وفي حديث الشفاعة كلهم يتوانى عنها حتى يأتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو خير الرسل، لذلك هو سيد المرسلين، سيد المرسلين. وما منزلة السيادة أقل من منزلة الرسالة، يعني كونك تعظم الرسول عليه الصلاة والسلام تقول ورسولنا محمد أو نبينا محمد أعظم من تقول سيدنا محمد، لأن السيادة يشترك فيها النبي وغير النبي، فالكافر يصح أن يطلق عليه سيد الكفار، مثل كما قال سبحانه عن أهل الكفر عن أهل النار وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا، ففرعون سيد الكافرين، فأطلق كلمة سيد حتى على الفاجر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تقول منافق يا سيد فإنكم فعلتم ذلك فقد غضبتم ربكم. المهم أن لو شخص قال اللهم صل وسلم على نبينا محمد أفضل من يقول اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، فإذا قل كيف نقول النبي سلم ختم الآن، ما أحد يقول أنا نبي بعده، لكن قد يقول شخص أنا سيد وهذا سيد وهذا سيد، منصب السيادة أعظم. لا، فمنزلة النبوة ليس في هذه الأمة نبي سوى نبي واحد، لكن قد يكون في أكثر من سيد، سيد في المال وسيد في القوم وسيد وهكذا، فيصح إطلاقها عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أعظم منها إطلاق العبودية والرسالة التي وصفه الله عز وجل بها. قال وحبيب رب العالمين. وحبيب رب العالمين يعني خليل الرحمن، يعني مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. فهو خليل الرحمن، الله عز وجل اصطفاه ورفعه وأجله، فهو خليل سيد رب العالمين، فهو محبوب عند الله سبحانه. وإبراهيم عليه السلام هو خليل أيضا، فهو خليل وأبوه خليل أيضا. ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم كلمه الله كفاحا، وموسى كلمه الله كفاحا، وآدم كلمه الله كفاحا. فأطلق اللقب، واشتهر إبراهيم بالخليل، واشتهر موسى بالكليم، مع أن الكليم أكثر من واحد، والرسل أيضا هم ممن أحبهم الله عز وجل. قال: وحبيب الرحمن. ثم بعد ذلك يبين لك من ادعى النبوة ما حكمه في الإسلام، مع أن من ادعى النبوة يكفر. قال: وكل دعوى نبوة بعده فغي وضلال. غي ضد الرشاد، ضلال يعني ضد الهداية. وذكر أهل العلم كابن القيم وغيره بأن من ادعى النبوة عاجله الله بالعذاب لا يطول عمر المتنبئ، لاستنباطا من قوله عز وجل: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين. يعني لو كان مسلم يكذب، يعني الله يخاطب المشركين، لو كان الرسول يكذب علي وقال لي أنا أرسلته لقتلته في لحظة، لقطعت منه الوتين. فاستنبط من هذا كل من كذب على الله وقال الله أرسلني، الله يبتره ويقطعه. لذلك قال: وكل دعوى النبوة بعده فغي وهوى. هوى من هوى، إما طمع في الرئاسة، وإما طمع في المنصب، وإما طمع في المال. فلا تجد أحدا يدعي النبوة إلا باب الهوى، وفعله هذا غي وضلال. ثم بين بعد ذلك إلى من دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى جميع الثقلين إنس وجن، كما قال سبحانه: إنا أرسلناك للناس بشيرا ونذيرا، وقال: كافة للناس بشيرا ونذيرا، وقال: بعثت للثقلين الإنس والجن. فدعوة النبي صلى الله عليه وسلم لمن وجد بعد نبوته من إنس وجن، كلهم مكلفون باتباع النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال: وهو المبعوث إلى عامة الجن، إلى جميع الجن، شياطينهم، صالحيهم، إبليس وغيره، كلهم مأمورون باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وهو المبعوث إلى عامة الجن. وعامة الجن ذكره عامة الجن ذكرهم وأنثاهم، ومبعوث أيضا إلى كافة الورى، الورى يعني الناس. إن أرسلناك للناس كافة، فاليهودي يجب عليه أن يسلم، والنصاري كذا، والنصراني كذلك. فببعثة النبي صلى الله عليه وسلم نسخت جميع الأديان. قال: وكافة الورى بالحق والهدى وبالنور والضياء. بالحق والهدى، بالحق يعني بالصدق، والهدى بالهداية، كما قال سبحانه: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. ابن عباس قال: بالهدى العلم النافع، ودين الحق العمل الصالح، وبالنور والضياء كما قال سبحانه: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب والإيمان لكن جعلناه نورا. فالله بعثه بالنور وقال: وهذا كتاب أنزلناه هدى وبشرى للمحسنين. وقال: وضياء، في وصف القرآن، ونور، قد جاءكم يا الله نور وكتاب مبين. فالله بعثه بنور القرآن وبعث بنور الإسلام وبعثه بالنبوة عليه الصلاة والسلام. وتميم ما سبق أن مما يقتضيه شهادة رسول الله ما ذكر المصنف رحمه الله. نعم، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.